دعوني بداية أعتذر لضيفي لأنني لم أقدمه في بداية الحلقة، ولكن أخذنا الممدوح وعظمة الممدوح وقدوة الممدوح وحب الممدوح وإبداع المديح. أستاذ فريد إبراهيم الكاتب الصحفي مدير تحرير الجمهورية، أهلا بيك. أهلا بيك. أنت استمتعت معنا طبعا طبعا، وأعادتنا أم كلثوم إلى رحاب الرجل العظيم. نعم. الرجل القدوة. نعم. الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. نعم. وشوف كلمات أحمد شوقي: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابة مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحاب. إيه الجمال ده؟ نعم. كأن صوت أم كلثوم قادم من السحاب حينما مدحت. نعم. نعم. بأشعار أحمد شوقي الرسول الكريم. الحقيقة مديح الرسول له قصة أنت نعم. مهتم بها. كل سنة وانت طيب. وانت بصحة وسلامة، وكل عام والمسلمون في كل بقاع الأرض بخير، والعالم كله بخير. نعم نعم. مديح النبي دين وقربة إلى الله. دين ودين. دين علينا. دين علينا. لأنه أنقذنا، هو المنقذ، هو الهادي. أنقذنا. نعم. ولأن مديح الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب، وهو عظة لغير يعني يقرب الناس إلى الدين. نعم. لأنه يريهم مناقبهم. مدح الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم لم نمدحه نحن أولا، لكن الله مدحه. نعم. نعم. فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ما ينطق عن الهوى. وخاطبه وخاطبه قائلا لم يقل له يا محمد أبدا، يقول له يا أيها النبي. يا أيها النبي. يعني ماذا الحب والاحترام والتقدير والإجلال والتعظيم من الخالق لرسوله الكريم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا آخر الرسل إلى الأرض، فصنعه على عينه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ليه؟ لأن هذه الرسالة ستكون رسالة الأخلاق التي ستضبط الكون. إن التزمها الإنسان في كوننا ضبطته، وإذا تخلى عن هذه الرسالة الأخلاقية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. فلأنه كذلك فقد مدحه وكرمه وعظمه، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله اصطفى آدم واصطفى إبراهيم واصطفى آل عمران على العالمين، وظل يصطفي واصطفى إسماعيل من بني إبراهيم، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو المصطفى المختار. المصطفى المختار. يعني مديح الرسول بالنسبة لنا نحن من نكتب من نقول شرف وتكريم لنا. نعم. ورسالة حب إليه. نعم. يعني نحن نحبه ونقتدي به، يعني حب للمنقذ وللهادي البشير. يعني عندما يقول أحمد شوقي: فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابة. هو أيضا أبلغ من تحدث. نعم. وهو قال: أوتيت جوامع الكلم. وأحمد شوقي عندما تقرأ قصيدته تجد أنه يعود إلى الكتاب والسنة. نعم. يعني كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الكتاب والسنة. وفي حكاية طريفة أن أحمد شوقي عندما قرأ البوصيري قال: إنني سأكتب أفضل من هذا. فلم يستطع أن يكتب أبدا حرفا. وعز عليه ذلك. واكتأب. فعاد للناس للعلماء يسألهم: أنا أحمد شوقي، أنا أمير شعراء العصر الحديث، إزاي ما أقدرش أكتب؟ قالوا له: من يكتب عن رسول الله لابد أن يتواضع ويغشى مجالس العلماء لترتفع روحه، لينعم الله عليه بهذا الفضل. الله. لذا كلامه كله، يعني مثلا عند البوصيري يقول له: يعني يخاطب البصيرة إن أنا ما أقدرش أعارض البصيرة، ما أقدرش هذا العالم هذا العظيم، لأنه في البداية أزرى من البصيرة وقال إن أنا سأكتب أفضل منه. ومن فضل الله علينا أن البصيرة من مصر وأحمد شوقي من مصر. نعم. كأن المصريين قيد بهم نشر هذا الدين. وأنا امبارح كنت بحضر احتفال لفرقة باكستانية تنشد في الأوبرا. الفرقة تأخذ من كلام المصريين ومن شعر المصريين، يعني يعني يقولون بالباكستاني ويقولون بالعربي. فأنا بقيت أتأمل هذا التأثير المصري في كل شيء، في كل شيء. أستاذ فريد إبراهيم، نحن نحب رسول الله عليه الصلاة ونحن نحب آل البيت. نعم. وكلنا، شوف أحمد شوقي لما يقول أبا الزهرائي قد جاوزت قدره بمدحك بيد أن لي انتساب، يعني أنا أمدحك وأنا لي انتساب. نعم. إن لم يكن انتساب النسب فانتساب الدين، فانتساب القدوة، فانتساب يعني. وهم لما سألوه عن كده قال أنا اسمي أحمد. انتساب الاسم. انتساب الاسم. ومن طرائق يعني انت حضرتك تلاحظ ان هو يعني الواحد لما بيمدح الناس قد ينقص قدره، يقول لك ده بيرجو العطية، بيرجو المنصب، انما مدح الرسول شرف طبعا، وده شرف. واي شرف. فهو ومن برضو من فضل هذا المديح على أحمد شوقي أنه في مرض موته، كما روى الشيخ الشعراوي، جاءه فوجئ بأن الذي يستأذن عليه شيخ الأزهر، وهو مالي وشيخ الأزهر يعني. فدخل عليه قال لقد جاءني رسول الله في المنام ويقول لك إنني أنتظرك. أي شرف هذا، يا عيني هذه، يا عيني، يا لشرفه. وعشان كده بيقول مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اكتست السحاب. شوف وصل لفين. نعم. والحياة سيدة الغناء العربي عندما صورت هذا الكلام البليغ العظيم المحب للرسول كأن صوتها، وأنا دايما عندما أستمع إلى هذه القصيدة الحياة أستاذ فريد أشعر عند هذا البيت أن صوت أم كلثوم ارتفع بالفعل إلى السحاب. وأم كلثوم أيضا لما أحمد شوقي قال أنني لي انتساب، قالت وأنا لي انتساب، لأنني أم كلثوم وابنته أم الله كلثوم. الله. فيعني هذه القصيدة هي اللي خلدت أحمد شوقي. يعني أحمد شوقي لا نسمع من شعره المغنى مثل هذه القصيدة. نعم. ولا أروع منها، إنما هم المتخصصون يعودون إلى أحمد شوقي في الكتب. لكن شاءت إرادة الله، لأن مدح الرسول دين ودعوة في نفس الوقت وشهرة. يعني هذه القصيدة تغنى في أي وقت، في احتفائنا واحتفالنا وفي أوقاتنا العادية. سلو قلبي ونهج البردة. وولد الهدى. لكن دعني أعود معك أستاذ فريد إبراهيم مدير تحرير الجمهورية إلى بدايات مديح الرسول عند ظهور الدعوة. يعني بانت سعاده. وكعب بن زهير. وطبعا أنت عارف قصة هذه القصيدة. البدايات، أولا الشعر كان سلاحا في المعارك. وعندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قومه عن هذه المنة التي امتن الله بها عليه وعليهم، عارضوه وهجوه. وهجوه رغم أنهم كانوا يعرفون أنه الصادق الأمين. فرد عليهم المسلمون، بالذات عندما ذهب إلى المدينة لأنهم كانوا مستضعفين في مكة، رد عليهم المسلمون بما يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في مقدمة هؤلاء سيدنا حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن رواحة قل وروح القدس تؤيدك. يعني هو يؤيد، لأن دي سلاح في معركة الدعوة. بيرد عليهم، يقولون هو كذا وكذا، يرد عليهم كذا وكذا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن رواحة وقال ألم تقل شيئا في أبي بكر؟ فقال له لقد قلت. فقال بيت قصيدة تحدث فيها عن حب أبي بكر لرسول الله وحب رسول الله وحب رسول الله لأبي بكر، فقال له رسول الله وإنه لكذلك. يعني يؤيده فيما يقول. ليس هذا، عندما تحدث كعب بن زهير في قصيدته عن المهاجرين قال له ألا ذكرت الأنصار. الله الله الله الله، في عصبة من قريش. الله على حبه لأصحابه. نعم. أيضا وعدالته بينهم. نعم. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل. فقال له ألا ذكرت الأنصار، ويتحدث عن المهاجرين. ده بعد ما سامحه الرسول. نعم نعم. أنت فاكر قصة القصيدة. نعم. القصيدة أخو كعب بن زهير أسلم. وكعب بن زهير كان يهجو رسول الله هجاء مرا ويتعرض لعرضه. فلما فبعض هؤلاء الشعراء الذين كانوا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم وكأنه أراد أن يعيدهم إلى حوزة الإسلام. يعني خوفهم بما يعيدهم. فما كان من أخو زهير عندما سمع من زهير أبيات كعب بن زهير عندما سمع من كعب أبيات يهاجم فيها رسول الله، ما كان منه إلا أن ذهب لحبه لرسول الله وإيمانه وخوفه أن يقع في قلبه نفاق، ذهب وقال لأخيه إنني سأقول ما قلت لرسول الله، وقال لرسول الله فأباح دمه، فذهب وقال له أنت كده مباح دمك. القصيدة بقى عندما تتأملها هي تبدأ بمقدمة غزلية. المقدمة الغزلية تصف حال زهير مع رسول الله وحاله في مكة وفي المنطقة. حال كعب بن زهير. حال كعب. أنت مصمم على أبيه زهير بن أبي سلمة. أبوه كان شاعر وخاله كان شاعر. فكعب بن زهير وزهير ده له قصة في العظمة، في له قصيدة كبيرة تسمى معلقة. يعني تحدث فيها عما تم من إصلاح بين في معركة داحس والمراء. نعم. فكعب بن زهير وصف في مقدمته الغزلية حالة القلق التي عاشها وحالة الخوف وحالة أن كلهم تركوا. لذلك قال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ عرضت إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. لحد بقى كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، يعني إيه خانته، وما مواعيدها إلا الأباطيل، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. كل الناس تركوا. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. هو ذهب طلب العفو ووضع يده في يد رسول الله بالليل في ظلمة وبدأه بالقصيدة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كعب. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولو كثرت حول الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به الله الله. مهند من سيوف الله مسلول. فما كان من رسول الله عندما انتهى من قصيدته أن خلع بردته وأهداها إليه. الله، أي شرف هذا. طبعا. أي شرف أن يعطيه الحبيب الرسول البردة وأن يعفو عنه. نعم نعم. وهذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا. هي الأخلاق التي يجب أن نتخذها. بالكمال نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ فريد إبراهيم الكاتب الصحفي مدير تحرير الجمهورية. الحقيقة أنت قلت في البداية أن الرسول يعني كان لديه شعراءه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وأيضا كان يستقبل الخنساء ويستمع إلى شعرها ويقول لها يا خناس يا خناس يا جميل يعني شوف يدللها ويعني هذا يرد على تنطع بعض من يدعي الانتساب إلى الإسلام، وإنه الرسول يعني لا يصافح النسوة ولا يستقبلهم، والكلام اللي الكثير اللي بتقال. إيه رأيك في هذا الكلام قبل ما نعود إلى الشعر؟ هو الرسول كان يتحدث إلى النساء إن سألوه أو إن جاءوا مستفسرين، هو لم يصافح النساء لكنهم كان يتحدث إليهم ويسألونه لا بل إنه كان يمتطي دابة وخلفه أحد أقاربه يعني من المسلمين، فكانت التي تحدثه كما جاء في النص امرأة سعفاء يعني وشها أحمر، فكان يصرف وجه الفتى عنها، يعني معناه إن الستات كانوا يحدثونه وجها إلى وجه. كمان والقرآن بيقول كده ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، يعني ايه؟ يعني اكيد في ده حديث عن حوار رجال الى النساء وبيكلم النساء النبي بيقول كل اللي بيقوله ان لا يحدث تبذل في الكلام وقلنا قولا معروفا، يعني ما تشخطوش فيهم، زي مثلا انت ممكن تقول لسيده اتفضلي فتيجي بصلك بصه بازدراء في حينك انت بتقول لها اتفضلي مثلا اقعدي، مش لأنها ليس مش فاهمة. فالقرآن وقلنا قولا معروفا، لكن الرسول كان يستقبل الخنساء ويستمع إلى شعرها، وكان السيدة عائشة تستقبل الرجال تحدثهم بما قال رسول الله ويسألونه وقالوا وسألوها ماذا كان رسول الله في بيتي، قالت لهم هو بشر كالبشر، كان يخصف نعله ويرقي ثوبه وكان في أهله وكان في وفي مرة ثانية قال في مهنة أهله ومرة ثالثة كان خلق القرآن. إذن هناك رجال كانوا يذهبون إلى رسول إلى السيدة عائشة يسألونها على نهج البردة قبل أن يكتب البصيري بردته الشهيرة. حسان بن ثابت أيضا كتب في مديح الرسول يعني في العصر الإسلامي الأول وفي العصر الأموي أيضا مدح الفرزدق الرسول. لكن نتوقف عند حسان بن ثابت، يعني لم يشتهر من شعره غير مديحه للرسول عليه الصلاة والسلام. هو حسان بن ثابت كان شاعرا عظيما في المدينة وكان يفخر به قومه، فلما ذهب رسول الله قصر شعره على رسول الله وعلى مدح رسول الله وعلى الدفاع عن الدعوة. وعندما عاد المشركون المسلمين إلى المدينة دون أن يعتمروا عندما حدثت معاهدة الحديبية قال قصيدة رائعة تبدأ عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأسنة مصعدة وطلتمهن بالخمر، يعني في القصيدة وطلتمهن بالخمر النساء، يعني من سرعة الخيل وهي داخل مكة ويحدثهم عن دخول رسول الله وعن الجيش هيخش مكة ولدرجة ان الستات هتلفحهم بالخمر بتاعتهم يعني بالخمر يبارين الأسنة مصعدات، يعني قصيدة في منتهى الروعة زلزلت قلوب القرشيين وأشعرتهم أن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة، ودفعت كثيرين منهم إلى الذهاب إلى رسول الله. خلاص الحرب انتهت، وكان الشعر يقود الحرب. نعم الشعر. وكان الشعر يقود الحرب. البصيري كتب البردة أيضا، بعضهم يصفها بنهج بردة كعب بن زهير. ولكن هي من اشتهرت بالبردة قصيدة البصيري. البصيري كتب أكثر من 7 قصائد اشتهرت هذه القصيدة. وهذه القصيدة كتبها في مرض له يتقرب بها إلى الله بمدح رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في نومه يكمل له بيتا، وأنك خير خلق الله كلهم. دي قالها له كما قيل يعني. البوصيري من قرية بوصير التي بين الفيوم وبني سويف، وقصر شاعر مصري أيضا، شاعر مصري، وكان له وله ديوان كبير، وهو شاعر فحل، صح هذا التعبير كما يقولون الشعراء أو النقاد. هذه القصيدة التي اشتهرت يعني في أشياء تكون بسيطة لكنها تشتهر. أنا أتصور أن إخلاص الإنسان في عمل ما يكتب له الخلود، نعم، حتى ولو كان بسيطا. القصيدة في منتهى الروعة، ويتغنى بها المسلمون في كل مكان، عربهم وعجمهم. يعني أنا سمعت فرق لا تنطق العربية وتتغنى بالبوصيري، بقصائد البوصيري، بقصيدة البوصيري هذه. فالبوصيري قيل أن الله شفاه بعد هذه القصيدة، لأنه تقرب بها إلى رسول الله ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه. والمدح كما قلنا دعوة إلى الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يمدح في موته وحياته. يعني الإنسان العادي عندما يتحدث أحدهم عن مناقبه بعد موته نقول رثاء، وقبل مماتي نقول مديحا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح في حياته وبعد حياته. فالبصيري صنع، والبصيري بقى لو تتبعنا أو استشهدنا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيحصل على ثواب ما كتب أحمد شوقي وثواب ما كتب يعني وكعب، يحصل على هذا الثواب. ليه؟ لأن نهجوا نهجه. فكعب هو صاحب البردة، والبوصيري نهج البردة، وأحمد شوقي يبقى نهج البردة. صحيح بيقولوا على قصيدة أحمد شوقي نهج البردة، لكنه هو نهج البردة. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد أشرف الصحفي الكبير الأستاذ فريد إبراهيم. الحقيقة في حب رسول الله وفي حب آل بيت رسول الله، يعني الشعراء الحقيقة يزداد فخرا ويزداد شرفا كل من مدح آل البيت، يعني واقعة من سأل عن نعم. حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في موسم الحج نعم. فرد عليه الفرزدق بقصيدة كلنا يذكرها يعني نعم. الفرزدق عاش يهجو الناس ده في العصر الأموي وينال عطاءاتهم خوفا من هجائه ويمدحهم يعني يريد العطاء من ولا يلتزم بشيء حتى وده بيدينا إيه حتى حدث حادث خلاه دعا الفرزدق إلى أن ينتفض لدينه ودي طبيعة المؤمن في داخله إيمان قد يتخلى عن قد يتخلى في سلوكه عن هذا الإيمان قليلا لكن عندما أحدهم يلمز دينه ينتفض بكل قوة الفرزدق كان في الحج وكان مع هشام بن عبد الملك وهشام وأمير وعبد الملك ملك اللي هو الخليفة عبد الملك بن مروان ووجد هشام غاظه أن وجد شابا وهو يعرفه الناس توسع له عند البيت ليطوف وتوسع له في السعي ليسعى وتوسع له في كل مكان الله الله احترام وتوقير نعم لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم فما كان من الفرزدق أن يعني ضرب عرض الحائط بما سيناله في زيارته وطوافه مع الأمير فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ثم يذهب إلى مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله شرفه قدما وعظمه جرى بذلك له في لوحه القلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يشكر الله يشكر أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف عن إدراكها القدم من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم وهكذا يمدح الحفيد ويمدح الرسول صلى الله عليه يعني وسلم. حب آل البيت من حب رسول الله أحفاد رسول الله يعني وجوب الحب لهم وتعظيمهم أيضا الإمام السرسري وهو يعني من العصور المتأخرة قليلا بعد العصر الأموي مدح الرسول السرسري شاعر عراقي كفيف قصر شعره وكان فقيها ولغويا وعالما قصر شعره على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الدكتور محمد داود أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية في جامعة السويس حقق المختار من شعره هذا فتجاوز 600 صفحة وكتب على كل حروف الهجاء شعرا يمدح به رسول الله وألزم نفسه ألا يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء في الكتاب والسنة ونال الشهادة على يد التتار لأنه هاجم يعني هو لم يترك حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليهجو التتار ويحس المسلمين على الدفاع عن إيه عن بلادهم ومهاجمة التتار والدفاع عن العراق فقتله التتار وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة يعني جاءه في منامه بشره بهذه الشهادة يا صاحب الخلق صاحب الخلق العظيم تحية من مدنف جم الصبابة واله صلى عليك الله صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فريد إبراهيم، يعني أنت اخترت من الإمام الصرصري بعض شعره في مديح الرسول لنختم هذه السهرة الجميلة المباركة في مولد سيدي رسول الله. يقول الصرصري على قافية الزاي: سلوان مثلك للمحب عزيز، وعليك لوم الصب ليس يجوز. أنا عبدك الرادي برقي فرضني عبدا، فلي في ذلك التمييز. لا عار يلحق في هواك بعاشق، ومحب غيرك عرضه مغموز. يا من لرتبته التي سمت الورى علما على هام العلا مركوز. يا من له الكلم اختصرت فصاحة معنى، اختصرت فصاحة معنى غزير، والكلام وجيز. أتباعك الغر الكرام ومن عدا منهاجهم فمشوهم منبوز. أنت المصفى من قبائل هاشم، بك أصبحت المكرمات تحاز. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء. هكذا تحدث ومدح أحمد شوقي. والحديث عن مديح رسول الله الحقيقة يحتاج إلى آلاف آلاف آلاف الساعات والثواني، ولكن نقول صلى الله عليه الصلاة والسلام صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا رسول الله دائما أبدا. يا نور يا نور يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجوم. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.